بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في مكان آياته وتنزيلاته في سورة طه من هذه الآية الآية 55 من سورة طه: إنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها كبريت الذي ذكر هنا بعض منافعها. خلقناكم فرناتش على آدم كأفر يأفر ذر أفر وكل الذي فوق التراب تراب. وفيها نعيدكم بمموت ودمريت بأغلبنا لك زور زور ومريت كبار كبار. ومنها كمريت نخرجكم يوم القيامة تارة أخرى مرة أخرى مجمرة مرة أولى كآدم أو فأفر تخلق أو تخلق أرشو لتنيا من دربع السمارات. منا خلقناكم دار الحياة نو وفيها نعيدكم دار البرزخ نو ومنا نخرجكم دار الآخرة يوم القيامة تارة أخرى مرة أخرى تارة وتارات وتيارون يبالان مرة الجواب إيه لموسى إيه الله إننا جرنا كراشة سر أولي الأول من بيا أول سبدا يا بأس سبدا يا بأس كنال يا أولي بنون سورة من الله من آخر بفي أن بيدو بي والله أم بسم الله نبات أصم بيدكم في أخرجكم إخراج لا آدم من الأهواء من الأرض قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولقد رينا آياتنا كلها فكذب وأبى. والله بركت تعملوا تشاتين هلا تشونم أي أتاين أولى فرعون فكذب السباب لباندبة وأبى القبول بكلبه وجواري أمر في آلة. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا آياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فرأوا الآية الكبرى فكذب وأبى يتأمر أين كتقاتل أكان دي ملتين قلتين دوستين سايو انبي آلة عند ربي في كتاب لا يجد ربي لا ينساه علماء مأمول مأمول. ولقد رأينا كل فكرة واسعة وأبى قال أجئتنا مقهن لتخرجنا من الكاميرا بسهرك بسهر بدي جمس بات موته يا مسعنتي موزع لك بسهر تسوط عز الآن فاللي قينا قال اتذكرنا لك ايه إذا مطابع لأ الله ركبات وعي يا آية ويقول فيه بارنك دا سافر رجينا بسهر مستي أنتي مطابع دعي بسهر باينة سننا مطابع لها لك ايه افتر فجأل بينا وبينك موجودة بنيانا برنان بقاكر قطروا عدرك لا نخلفون عن إنيا ولا أنت أنت ما تفرتوا قدروا قدرك أي كريك قدروا مكانا سواء مستوى أكل يهون بوطا لنين أنت من يوم أنت نكر بوطا آدير قلنا يعني إن قلنا قدوي فلا يمان قدوي فلا قال موعدكم يوم الدين قدرواتكم أنا قدرواتكم يا دين يا إيد كلا لمن بذوس اللبت كأنه يوم الإيده بلاه يوم الزينة يوم الإيد ما لنا ولذلك يوم الإيد التزين يشرع لباس وطيوب ولبس الفاخر والذبح والتجمل والتنسل يوم الزينة يوم الإيد له لأنهم يتزينون فيه وأن يحشر الناس ضحى. قالوا يوم الدين وأشهر الناس ضحى معروفة لا مقبلة سووز وقت الضحى رفات لديه سووز مستبع اللباس هلو تملكا جملة لأن الضحى وقت الآي وبدل ولن على شبه الإلمي كمان ما يتطور بذلنا بجل سيعيان تأمين بجل لما بدا منا بشد ذي هنا إن كذب بلوى موسى لأنه يثق بما عنده من الحق. فتولى فرعون كذدور على النار فجمع كيده أي سعرته الذي يكيدون له موسى ثم أتى متى فأشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ثم أدبر يسعى فأشر فنادى عباده فكذبوا أسى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى نعم عند ذا تفضيبوا سراويتون ያው በሌላ ተሰፍ እንደተነገረው ካላቀሱተልን አለ ሳውላካ በፖሊስ ማጡ ቀረቡ ተስማሙ ጻራሱ ሙሳን አሸነፈ ቦሌኛ ደሞዛችን እንዲሆን ያቀርባል ማካ ተቁም ሁለታይ ወስቲያይ ለሐቁ አምራቱን ካርና ተሰቀል አንድ ጉስታኒ አላጠልቅሩ ያደም ማካ እነኩ ኢዘላለል ሙቀረቢን አላቸው አስተራቱና ኸላ ቃኑ ደረሰ ሊገጥሙና قال موسى موسى لا تجبل سراوش ويلك ويت فاتفة الله لا تفتر الله كذب قال موسى ويلكم فاتفة الله لا تفتر الله كذبا ويولا فاتفة الله لا تفتر الله كذبا الله لا وجد نفسك أفر فيرسلكم بأذاب كثر زندقون أذاب يستعطي لكم بالراحات الدينك ما أتنا أطفاته يدعي من الدين دمه وقد خاب من افترى برجيس من الأطفى يا أفران أطافي أفاني وقد خاب من افترى بلو تاو ما يهون لكي مكتر على الوجه فتنازقوا أمرهم بينهم فتنازقوا أمرهم بقلت يتشو في أمري بينهم كان كراته بألهم قدائي تتكاد شكو من النار منهم من الشالات وأسروا النجوى وأسروا النجوى مستر ويزن بمستر عدر نجوى موجودنا أسروا مسترات ويزنات وبدتك معنا بمهاية قومتك من الأندار يسوى شو هو يأيان إن من ويأيان يسوى يأقال جل من ويأيان يسوى يأقال ማን ከማያው ወንታቸው ድብቅ አርጋው ተወያይ የዚህ ተው ጉዳይ እንዴት ነው አባካችሁ እንደምን እንደምን አሰሩ አንጅ ወአሰሩ አንጅ አይ ነጅዋን ማዘነገሩ ይህ ካይዱ ምን መስይደት ወዲህ ያሪ ወደስ ይሻል ማሉ አይካል ወልበዛት እንዲን ሀዛን ማ ሀዛ ለሳሂራ ما هذاني لساهران ارى الذي في امننا ما انه هارون موسى الصايدن اي سيرنا يمين خفيره يريدان ان يجاكم من الكمريت ياسوطاچ يفليق بيجي بسيراچ ياسوطاچ يفليق سايروچ ايدر ويذا الطريق موسى ان تكيا مانغل ياسوكي يفليق ايدر ويوقال ان هذاني نعم هذاني إذ بمعنى نعم هذا آو النذري لساهران لساهران تاهروس ناجو حرونم يريدان إذن أن يجب أن أردكم كما يتعجب سيريما بسيراتشو وديكم تعجب وإذا أبا يريدان أن يذهب بطريقة المساء أفضل شيء فهو تذكر جاهيمان وضعي من قداتشون ياسوكي دباتشو يفدقان وإذ قالوا إن هذاني قالوا هذان سلاتون هذان لساهران ويوم إن هذان مخفض من السكيلة إن هذان لساهران ألا لغة ما ينزم المسند عرف دائما ويعربه بحركات مقدرة إيش عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة وكما قال الشاعر إذا مت كان الناس سينفا نسفا سينفا كان الناس سينفا لكبر كان مسلم وآخر شامت وآخر مسلم الذي كنت أسلمه لغة يعني لغة لبعض العرب بني الحارس لم يبال لغة بعض العرب بني الحارس بدئنا الإلهة كمان يا لذلك لو مسلنا في أرغب أو في حركات المدلة التي عليها على لغة من يجزم المسلنا عليفة دائما ويغربه بحركات مقدرة عليها. بلو قال إن بمعنى النعم لما تكموا هذا إن شربية ونالج إن بمعنى ما تونالج إن يعني عامل أمر ليس إن هذا خير من هذا إلا بالآفية إن شرطية إن زائدة إن مخفف من الثقيلة إن يعني معنى نعم إن بمعنى ما تونال إن بمعنى سيدنا إن أكاسفنا مالك إيه استشهدنا إن زين إن أكاسف سيدنا مالك من أن يا إن بزينة هذا فأجمعوا كيدا قرن كيدا الساعة بانو سنقولا تهون كيدا قرن تفسيب يا من لنا ما تكيدون به موسى سعراو تهون سهرات تهون حينا تتكار تهون آن من دائكار هيا ثم سوسى فتبختان سبانا كيس نو وذا سفتبعو بوتا وذا أنا كتارو بقى أنا كتارو يسفتبع بوتا كتارو بوتا بانا كيس بسر سنو وقد أفلع لي يوم برقد زاري تبتلو علينا تقول أطفال سكيت تاما من استعلا يبلا يهود الثور بلو قالوا قربوا قدروا قربا كموسى مالك في الأول قال إيه من قرسوا انت نوش موسى أن هارون بيشاتش الله نزودتو ياتي آسيا أمتاتشو يا رب موسى ارضاو بلا سلالة سلمنا للمدد بك آيات وفرعون لذا منات كسوكات المرالة يا رب أين موسى يا رب اللهم أعطي كلمة موسى اللهم أظهر حجة موسى بلا بدد بك سلمنا للمدد آسيا أمتهما بنت موسى رضي الله عنها. قالوا يا موسى أنت موسى هوي إما أن تلقي وإما أن تتعيون سهرهم مقال الذي على ذلك ويم وإما أن نكون أول من ألقى ويم جمرا ميكلو سهرون إن يالون على الدين مرتا ويتنيام أنت تفتق على ويسير قد ما تعطي على ويسير كامل إن يالون بودتن الجميل فما نجمل بإن يالون قال بل ألقوا نافتا ما أنت ملقون في بل الآيات قال فألقوا قال فإذا ألقى قال بذين فإذا حبالهم جبها بن يامتو وإسيهم جب أسل إسي أسل أسوي نظر أسل أسا إسي أسوي نظر أسا أسوال أسل وابين أسا أسوي مال النظر أسوي وألقى حباله أسويه وأسوله جمع دلوا ولياء جمع السكون فأقريب دلوا ولياء فكيرا من هنا وأسوية ثم كسرت الساد بسكي الياء فكيرا أسوية ثم كسرت العين لإتباع الساد فكيرا عسية وعسية بسرعة شون قال يخيل إليه من كثيرات جوم يا مساسل من مساسل بس يؤانا فنزلون مساسل ذي بطل هي بطرون بس باقي مجينا بطلتان قمدنا آساون لون غير عرب بطال انتنسون ذو ذهين انتسلون وراء الشارتو إما سرع الكرم عن بطل وإذا سألوا عن الناس ترحبون فأوجد في نفسه خيفة مسير سولونا طبيعة البشرية التي جابتنا غير نفسه كسر يتبيع مفراطا فأوجس في نفسه موسى بنفسه أدمر خيفة فراط موسى وهذا من أحد المواضع التي يغتفر فيها عود الضمير إلى متأخر رتبة إلى متأخر لفظا لا رتبة إلى متأخر فأوجس في نفسه خيفة موسى إلى متأخر لفظا لا رتبة فأوجد في نفسه خيفة موسى نفسي ولا موسى إلا من بعد الكون ما هذا الشيء فأوجد موسى في نفسه خيفة نبا قلت لي حكمة يعلمها أو رئاسة من الفوارس أو على إجراء الكلام على وسيلة واحدة. ألقى موسى أعلى أتى موسى أبقى دنيا أبقى يحيى أولى تذكى بالي على وسيلة واحدة على أفجاء القرآن والفصاحة لما أبقين له. فاعل نبدأ ونصف فاعل مفهول مقدم نبدأ. فأوجس موسى أدمر موسى في نفسه من كيفة المفهول النبرة أو من ذلك دليل المرنسة في نفسه. فأوجس في نفسه دليل ولا ولا مثال موسى لو جميل أسد يه. فأوجس موسى في نفسه كيفة النبرة جنهم. فأوجس في نفسه دليل ولا مثال الذي لو مواد من هذه المواد التي يلزم فيها أو ضمير إلى متأخر لفظا لا رتبة. وأما أو ضمير إلى متأخر لفظا ورتبة أي تشال من ذلك. إيه بدنا فاعل رتبة كمفعول يتقدم على يدنا يبلغ بنا لا ولا لهذه الفرص. قلنا أنه لا تخف أتفرع إنك أنت لا يا ولك أن تكون الشناف لمن تفرع لعب شر وعلك ما في يمينه فكان يتيان لون. قال هي مجمرة عليك يا موسى. فأرجع فإذا يسأل أنه قول سنة فرع. قال أف ما صنع تبتل وتذرد ما صنع. قال أف رامتك وسبا جمال تجعله جمال النابل تروعد تتركوا على الجهد تلك أف تلك أف كمال تلك أف ملك أف عندك من الفاسد كذا واحد وأرجع أفرض كفتا وذا فرع أو ما يا رجال خذ يا موسى خذ يا جد يا جد يا جد موسى فرع ما ده بس يا لك اللي أعلم بلو ششتو بيتم بطلوا من هذا سبع كيلو ديت أفوان كفر كفتا تشوف يا أفوان لك سبحان الله الله أكبر بتر بتر الله أكبر الأسى تكون إيش حيّة تبتلي هذا الأسكار هذه الأسكار لا تكن إنك ما تلعنى ولك ما في يدي تركب ما سنعو إنما سنعو يسرون قيد سايا سايا تنقول سير القيد هذا تنقول من النب قيد مالك إن حق الضرر على الغير بسوة الخبيئة أيضا بل إلى ذات إكعاد ما سنتر بجدك مالك مالك إيه يا سايا تنقول نعنها ولا يفلح الساحر حديثه يتم دي متى يتم دي تقرا من المؤمن ساحر سكيتا ما يقولوا بدنيا ما يشدفهم اللهم زاد النجاة يقطعوا بل تعالى تبشر على تعالى فالقاها فالتقفت فالت ايش فتلقفت يعني ولياونو لقنقب وعد ستاتر جو كده ولياونو له ستقجبه كده بقى أي كانت استعرف على أن هذا الأمر أمر سماوي كتما يمتعر بجي يمدر قدائي جدا يمدر قدائي جوز ابن سير بيهو دورو اهنا كير كاسرا سمد شيء استاد سارا سا سبا قشي قد ميكو ترونا جولا سايو جو آل نبال بسير يمنا تقو يزير دبلو يا الله جد دبلو مستوشنا جو آسا نبال نبال بقى يا سماي قدائي رو جاگنا مشانا فرما وقت نبجا بجراونا فوريك يا سارا تساجدين تطال فرس سجدا سجود تطال. قالوا آمنا برب هارون موسى باولنا موسى كتا أمننا فرعون تقب الله أكبر فسوء موسى لأشهد مدتنا لكن ما كان يدرجع الشو نبطر يا اسمك طال الشو مؤلت فرس سارة سجدا قالوا آمنا من نفر فأوجس في نفسه خليفة فرهات المرء فرهات السمايات أبي إلى راس به ليكون شبه هنا بمارة يوم المنشا يرى الطبيعي أنه إيش يقريه له خوف الطبيعي لا يدوم بسبب بتفكره يا الطبيعي فرهات عليه إيش يقريه له إيه طبيعي فرهات فراك كلك له هذا قال فرعون ذل وخطئ وخاب قال آمنت له من أجل صدقت له لموسى قبل أن أدرك يا سادة فقدوا الجنة فأنت كنت تركت شوي ለካ ይለው ለከብር ፍያ ለመስጊድ በጣም ያስማራች ዋና መምህራችሁ እሱ ነው ለካ አሃ ለካ ይሄው ለካ ተመሳጣችሁ ኖራችኋል ተደብቃችሁ ኖራችሁ ይሄ ወዳጅ መስላችሁ የኔ ሰላም የኔ ታማኝ መስላችሁ ለካ እንዴ ነው ዘርባሪን ያሰሙታ ቀጥረኛ ናችሁ ለካ አይደለም ሙሳ ያሰለጠናችሁ ለካ ባልታ ያላችሁ ለው ከጥያ ላይ ይያቁ እጆች አውጡን ይከፈዋል ወርጆ ይገዎች ይችላል ወዛግቢ ቀንጅ ግራይ ግራይ ግር ቀንጅ ወለም ሰልባን ኩል ይሰቅራችሁ ፈይዶ ኢና ኸዲ በዘማባው ገንጀ አውጥቼ አንጠጥላችኋል ወደደቁ ወረታለሙን ያን ይታቃላችሁ አዩና የተኞቻችን የተኛችን አሸቱ አዳመን ወአቃ ቅጣቱ ሁሉ የሆነው እኔ ነኝ ወየሙሳ ጌታ ወየሙሳ እንደሆነ ታላላችሁ ዋቃቃይ የተኝ እንደሆነ ታቃላችሁ ቆይ ባል ያዋጋችሁ ታገኛላችሁ ያው ፍራውን በሁለት ነበር ነገር ነበር የሚቀጣው አንድ በርሜል ውሃው ይወራውና ፍል ውሃ ያስቀምጣል በዛ ይጀምራል አንድ አምስት ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ ያ ወፍራውን ዝናውታና ቺካሪ ተቀልና በዛ ግዲ ይተቀለውና ከፍቶ በዛ ተረስረውና ደሙ እየዘራ ይቀመጣል ይላል እስኪሞት ድረስ ወይ ግዲ ይቀጠቀጣል ይወቀጣል ይወገራል ሱብሃን حتى مستو هذا الملعون انا هي ان الله المتصادئه مستو ليلى بكرمين بتكالفهم كان تنيش اندري لاو لا يغبا نبر استن لما تقلا لقطع لكن ما ذرها بل زاد اذن شهيدنا موسى الجعفري ابراهيم رضي الله عنه وارضاه هنا تقدروا ان تقولوا تعالى قاي بان تعالى قاي قاي قاي قاي كاين مستن سيدي هذا تحدث كباطة اتشانه كباطة اتشانه قالوا لنؤثرك على ما شاء اهم يالكون بالتل يالكون بالتارك حقه فنتمو بنول النار كهبه الناس بلتر والناس تدرهم يانتين ذات شاف التنانتين بعدنا نتقبل محكمة تولينال قال لنؤثرك على ما شاء نمتل الناس بلتر الناس بلتر الناس بلتر من البينات جزت ما تشاتان والذي فطرنا وقتب بخلقن جتاكين هنذب ان افضل ويمدم والذي فطرنا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا وعلى الذي فطرنا ان افضل ان خلقن كون وديانو كتو زيتاچو فاقضي ما انت قاض متوسر وسط متفرط وفرط متعرض عرض متلو بس بتوقف بس على الاخر تاعنا انما تقضي هذه الحياه الدنيا كبلج بلج عند طوات اذا رجع بيوتشان على ذات يا رب دي تبت كاموتين بوالا قطال اخر على تاعنا ريسا مثل اي تفسر يا موتا اي قدر ذات منيا شي دينا لا دي حكومه تولنال يا بركه قدرك بل يا دمو لا ذي إنا إلى ربنا منقلبون بل يا دمو قال يا أمات هكذا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وأنصرنا على الكون الخافر ما سيب يا أبو إذا اشتد الأمر تنهل الأخداء منه ما جمع الوستان كالوستان يستطعش لأنه قال مصيبة وصيبة هنا يكثر عليه وضعف فرعون وضربه وقطعه وطعنه وسلبه في تنبات من البات او نوقوت الهينا نوبتك الكل من البات ياو كاول اول لو فرطوا اخرج علينا صبرا يدارتش نوري تجلس تبريد باتش اخذ ستنا وتوفنا مسلمين مسلم عقلت الله اكبر الله اكبر سبحان الله اول ستنا اتامن القلوب مياله والصباح خطاف الليل اذا امام الحنبل بنينا بالتاثر سيوستدوا يجوات سيوستدوا عنده سيوك لمن نتوم في بادية العراق كذا سبر على الجو يونا قال على الجو بشار على الاسف رونا سيسو بيهول بعدين قال انجلين يبقر جنبيلا ومتسمنا الباس قالين حتى يا يقول بيهن فقال لو بلو አዝ ወጣላን አንለሰ ተረጋ ተመጣ በኋላ በዛሽ አይተጠና أقل الاستقتال كذا المساء السماء بزاولة أنا دارت شو سبحان الله يزاف يوم تذكر كسر لي لك أبطال قوت فورين يوم يدرس إمام عمدين أبطال أعون فتنا والشقارين كذا يا أسر بيل كان دوغا أسلفوات شو أهندو من على شو إني تراسة من الجدر ما إمام عمدين أبطال شاكل موت أي كارينو إيه سلوك أبطال باكلا يجب موت أي باي دكتور موت أي كارينو إني نعنت إني تراسة من أنت يا هذا بكتل السبب إنا على السبب على القصر يا إمام قال أنت يا هؤلاء يا سلمان سيجل بي إن إمام الحوت هنبا عربك على عبد السلف رج أبا إله رسول الله الله أكبر أبو بكر في الردة وأحمد في المحنة رحمه الله رحمة الواسعة وشرى ما هو إلا من عبد عمله الله أكبر فأذكر سجدا قالوا آمنا برب هارون موسى قال آمنت له قبل أن أذن لكم إن كبيركم الذي علمكم فيه فرغبت أن يجرب واجب من خلاف رؤس لما نفيد ذو النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال لك قال لهم انزل على ما تعلم البينات والذي فطر فبما أنت من تارك واجب من تركه عرف لدنيا مصيبة تعمل إيمان الشكيك وكذبا حلاوة الإيمان كبقى يا تعمل المشاكل سبيل إيش دين أي قبل منه بس إيش والإطباء الله إيمان لقصات شعبنا المفات جو بس دعوة تنمي مقاوم مكرانا مصيبة إن شلال لن آلوا يا فقل ما أنت قال ومعلوم سفوت فرعون وقاره وعقوبته وعذابه وتنكيره وما هذا كله يا يوسف يا من ودع وقصد دينه آخرة بسيدي سبنا للوالد وكذلك الإيمان بالله قال أرشع أهلته القلوب أنا هرق لأبو سفيان لا نخشع إلى نمار الله سبحان الله أرد على الشوء يا أبو كنا من نمار في هذه الحياة الزياء جدنا يوسف له وكذا ولا تابعين جلش دنش نقرنا كذا مموت إن القلال قلال يا الله أكبر الله إذا بعد يوكم أتوبي قال قلال بعد يوطي مطوية كنكين إيه أي جلال سكلات عالدة مغوتة عالدة موغر عالدة مغتل عالدة مغوتة عالدة بطعي ما انتلت عالدة قوتو نمون يزر عالدة عبيت عبيت عبيت عبيت عبيت الله أكبر الله أكبر ثلاث من قول الذي وجد به نهلاوة بالمعنى للسيدات التي يكون أن يكون الله ورسول أحب إليه بما سواه يحب المرأة لا يبدو إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يزف في النار وهذا ينطبق على هؤلاء الأكارم قال ابن عباس كان في أول النهار سهرة فجر وفي آخر شهداء برارة أول النهار موسى نواب الله نواب ساهر كافر فاجر نبه آخر النهار الله شهداء برر أنك أتشو إذا سبقت الإناية فلا تنك الجناية السعادة قبل الولادة الحي والإناية قبل الولادة الله مقصود لنا يا السعادة الله أكبر يقرب أن نمسى إذنه ما نمسى عربه إذ ما أتشو من نفسه ما نوره أعونا الله نبي بصير لأشهد فلكه الله إذا أشهده الله أتشو ومن يهدي ومن يهدي ومن يهدي له فما له مذل سبحان الله الله أكبر أكبر الله أسامه الله يسلمك خاتمه ايه والنوس ورا المكيان ايه مكايه ورا السوران لمن ذنوا بس دي كده الصحابه وزيتات يقاتلوا سال بعدين قاعد يقتلوا سال كذال مطاب يبلط يا من ما له قربتون يتلاقوا كلاي كتاچم باشاوا بندالو اسقطوا سال بندالو كده ايه دارت سال واللي سوروا ادرا الحديد يبرتوا يا قالوا يا السوتان يا قالوا كاب يا بجرباتهم ان خبان ارت يا تقيا سالفه بدلي ساقا يلا كانوا يشبني زنا ميزن بباشا كثيرا كثيروا بعضهم يضرب وبعضهم يجر وبعضهم يسحب وبعضهم يكتر وبعضهم سبحان الله بس أدرى الحبيب يا دم يا سلم سواتشو كثيرا إيه آية فتاوي بني إن جهد سبور جاتي ما تغشات سره الرد لو كان يمر على آل ياسر ويقول سبر يا آل ياسر موعدكم الجنة سواتشو نبال أذب ياسر ابن عامر في الأذاب وأذب السميلة وقتلت أشناء قتلة لعن الله وأوقد عليه لنانا مضاعفة على قاتلها أبي جهل أمر بن هشام اللئيم المطرود الخبيث اقروا تشانق الثروه فجملوا التسروا بين فرجها وبين سرتها سنة المبتنة الثلاث وهي تبكي وتبكي وتبكي الله أكبر من كفلن عن يهود الله من كفلن ولدين ومن فيدنا بأي وجه نلقى الله وأي تبكية دحيناها للدين لا إله إلا الله الله أكبر هكذا إنا آمنا بربنا إنه إنا بجتاتنا من نال ليغفر لنا خطايانا دروس الرانا وديات وشاتشين دين رنزا وما أخرتنا عليه من السير يا الله الذي يزان في النادر قصير من دين صلاة أسكتك يعني ما أسكتك وجل الله الدين رنزا لقد يعملنا والله خير وأبقى يا الله مستعنا يا الله جنة بل في إيسا الشارع لك يبقى إلى أين تمالنا أين أشد عذاب وأبقى كم تلو الشارع حبيب قرطينا أبي تبيع أبي مسوعات هؤلاء شهداء الإسلام في إيش قوم موسى من قوم موسى الله أكبر قدس إنه من يأتي ربه مسلما يتعود على من يهون وقاتله وقال الله إنكرا يوم القيامة فإن له جهنم جهنم ذات عند الشلل لا يموت في عام وطوم إنكرا ولا يحيا يا مارد يوم إنكرا كلما تنزلت تينورا لنا يا تمدان له ومن يأتي مؤمنا أمانا وكذا من الجنين قد أن الصالحات يعني من كان في سراتهم فأولئك الذين لهم الدرجات العلا كف يا لدرجاء الله تشاو وما رضى الله إنا كرام من أن الجنة نو جنات عدن زرع الماضية ونسي جنة والليل يزور تربات ونسي جنة تجري المدفس من ذات الأنهار تفروا الجوار على سليم شوش خالدين في هذا وتاريخهم إذا قبضين بشار بشار إذا قبضين قوات بشار إذا قبضين دلال كقال يا دنيا ما كانت مشنا نسأل الله يهدينا أكبتنا وخاتمتنا اللهم عشنا على السعادة وعمتنا على الشهادة اللهم عشنا على السعادة وعمتنا على الشهادة اللهم يا من رزقنا لهؤلاء الشهادة في آخر أمرهم فارزقنا الشهادة عند الممات اللهم عشنا على السعادة وعمتنا على الشهادة وذلك جزاء من تزكى كشرك كفر يقرى سو من دو كان بأين فتنا يقرى سو إن بأين فتنا بإيمان أنتو يتشغل قربز يقرى سو يسو من دانو يهونا وهونا بيكزين يقلو قدرني أدرك وأدرك زمن ورزم فتنا وزا بيكزين قدرم ليان نشتارا بيكزين مجدل نسانتان اللي قال يا هنا وهنا يا هنا وهنا ببسم الله شان الله موسى دعاء الرب دعاء مقبول هنا كذا وكاربا عمد بحالا يدعو كيف سيمتا الله وزا موسى ويقول هذا ولقد أوحينا إلى موسى وذا موسى ذنب وهي ورد لله أن أسلم عبادي باري وشيك إذا بلد الكفاء إسراء فاضرب لهم طريقا في البحر إذا يدخلك على دمه يبهرون قدانا تهلاتشو في البهر يبسل أيها بسل درك فيهون لا تخاف دركا ذهوقا من فرعون ولا تخشى دركا لا تخاف دركا لا تخاف دركا ولا تخشى غرقا لا تخاف ذهوقا من فرعون ولا تخاف ولا تخشى غرقا من الماء يا من يهدو على الشو فلنين تبسبونا إذ بوش الاسكسين تشمتو شين يونو سبوش بسين تبطات على الدواء الشو ودبا أي بحار الدواء الشو هيدو يوم الأشهر أو كما سبت في السهيهي الزائر أن أبهروا أن أدبت أفضل يا لقاء فرعون يا موسى وقد رسيت من بكت لماو فأرسل فرعون في المدائن هاشرين إن هؤلاء لشرذمتهم قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاضرون فأخرجوا من جنات وعيون وكنوا جمع مكان كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين لا كلا تكتلوا تكتلوا أن تودتوا إن كنت بكتما إن تودتوا إن فرمشين درسوا ولو أنا ششتوا أن يبقى لقال إذن نزدكي أن السن ما يمون سوت إن يان لأن نازلوا إن يان نمت قالت إن يان نشد فارد لو يششوا جلدي تكتلوا لا تكتلوا بقول ما فرستكم تواري لا كلا تكتلوا ذلك شاء سرامي بيقين هنا لكي سدس ما توشينا فريلاته الله سلسل ليه جيش العرب رب فصار موسى وساب بين شقي الرها بولت قات المكاكل وراهم جيش الارقام وامامهم بحر قديم ثم تقارب على ذهن قال فرعون يسال يدو منتو غلبت على بولت قات يسقط يهون باب الى فلما ترى الفتاه اتاني قال اصحاب موسى انا لمنكم አሁንና እንደው አሁንና እናመጣው ስራውን እንዲቀር ያደርጋሉ ቃል ካላ ይመያስ ይችላል ወለከረ ወይና ኢላ ሙሳ ነፍሲ ኢባዲ ባሮች ዘይ ባዘዲ ጠሪቀን ጎዳንን ካላቸው ፍትባ በባሪ ያለ ያባታ ደረቅ ይሁን ላ ተካፉ ደረቀ ስራው እንትኛ አትፍራ ወላ ተክሻ ተምጣን አትፍራ ፈአዶን ፍራው ከተተረብሽ ስራት በቀሽ ያሸፈና ያሚ ከባር ማን ይሻክሲ አዳጋ አጣቀለች ፈአደረው ማለት ወአደረ ፍራው ቆሙ ፍራው ልጆች አጣማ መድና በአኺራ ወማ አዳ አልፋ ያበኒ እስራኤል ልጆች ተጣንጀይና ማደተናቸው አንዲ ከጣሪያቶቻቸው ወአድናኩ ከተራ ጃንገቱን አይማ የቀኙ ያን የተራራው ቀኝ በኩል ይላል ለሙሳ ወይ ይላል ወይም ተውራት ይላል ወለዘና ላይ ቆልማና ወሰልዋ ያገዳማልና የጂግራፊካ አውረናቸው ሁሉም ጠይባት ማለትና ተረዘቅናቸው ጠይባት ቢሉ ከመኑና ከሰሏል ወራዘቀው ፊዲን በረት ይላፍ ፈይዳሪ ወደለሪ ቁጣ ተፈባቸዋል ወማ ያህየ ላይ ገብ የሪ ቁጣ ተፈራባት ፈቀደዋ በርግጥ ጀሃነም ላይ ወደቀ وإني لغفار لمن تم يقفى إلا منا كالفاته ثورة المعزة وآمد أمو أن يتبع صار من كاب ثم أرداء لتقالنا أن أرداء